الله الذي أنار الوجوه. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سعيد من صلى على النبي. قمر الهداية، قمر الهداية، وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام. مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم. من تولاه مولاه الكريم. وأعلى مقامه حبيبي، وأعلى مقامه، وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان محمد للأولين مهدا وللآخرين ختاما.